أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا. قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا. قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. فحملته فانتبذت به مكانا قصيا. فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا. وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا. فكلي واشربي وقري عينا. فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. يا سلام. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. مكملين في مجالس تدبر سورة مريم عليها السلام الصديقة. ودايما نذكر بفضل المجلس. يعني احنا يا شباب ده مجلس مدارسة، واحنا يعني نرجو ان احنا نكون في ليالي رمضان بنوافق سنة النبي عليه الصلاة والسلام، بنعمل عمل على السنة. لان زي ما احنا قلنا في المقدمة ان النبي عليه الصلاة والسلام كان في ليالي رمضان، زي ما قال ابن عباس رضي الله عنهما في حديث البخاري لما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اجود الناس، وكان اجود ما يكون في رمضان حين يلقاه جبريل فيدارسه القرآن في كل ليلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وجبريل عليه السلام كان يتدارسان القرآن في كل ليلة. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيقعد مع سيدنا جبريل يعرض عليه القرآن، يتدارس القرآن مع سيدنا جبريل عليه السلام. فاحنا يعني عايزين نعمل عمل نوافق فيه السنة، سنة النبي عليه الصلاة والسلام، لعل ان ربنا سبحانه وتعالى يعني بالعمل ده يقبلنا ويغفر لنا ويرحمنا ويرزقنا بركة موافقة السنة، وان احنا نتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام في رمضان. والحاجة التانية ان مجلس المدارسة ده، تلاوة القرآن والمدارسة ده مجلس مبارك. والنبي عليه الصلاة والسلام قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. هو ده بقى اللي احنا نقرأ الآيات ونحاول نفهم الآيات معناها إيه. ويتدارسونه فيما بينهم، طيب ثواب ده إيه؟ قال إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. يعني كل واحدة، كل جملة من دول محتاجة وقفة. يعني نزلت عليهم السكينة، تتنزل السكينة على الناس اللي قاعدة بتدرس كلام ربنا سبحانه وتعالى، وغشيتهم الرحمة، حفتهم الملائكة، وذكرهم الله في من عنده. ربنا سبحانه وتعالى يذكرنا في الملأ الأعلى، يباهي بين الملائكة، فاللهم لك الحمد. ربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، ويديم علينا النعمة، ويتم علينا السورة على خير بإذن الله، ويستخرج منا ما يرضيه، ويفتح علينا يا رب، اللهم أمين. طيب نبدأ. احنا امبارح كنا امبارح اتكلمنا عن قصة سيدنا يحيى عليه السلام، وقبله اتكلمنا عن قصة سيدنا زكريا عليه السلام، وحكينا في القصص ووقفنا مع الآيات. النهاردة بإذن الله هنتكلم عن قصة سيدة مريم. وقبل ما نتكلم عن قصة السيدة مريم، عايزين يعني من سورة مريم عايزين نجيب الآيات اللي موجودة في سورة آل عمران، لأن هي بتحكي قصة ولادة السيدة مريم، يعني إيه اللي حصل ساعة الولادة. قال تعالى في آل عمران، قال تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوحا وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. إذ قالت امرأة عمران، احنا قلنا مين عمران؟ عمران ده اللي هو يبقى، قال تعالى: ومريم ابنة عمران، يعني ايه؟ عمران يبقى أبو مريم عليه السلام. إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. وصراحة أصلا يعني كلام امرأة عمران ويعني طريقة كلامها مع ربنا سبحانه وتعالى والمناجاة، وإن هي بتحكي كده، دي حاجة جميلة. يعني هي إيه؟ يعني هتشوف الآيات كده تستشعر قرب العلاقة، إن في واحد بيعرف يتكلم مع ربنا سبحانه وتعالى، بيعرف يثني على ربنا سبحانه وتعالى، بيعرف يناجي المناجاة، إن هو قاعد بيحكي بيسجد وبيعرف يتكلم ويعدد نعم ربنا سبحانه وتعالى ويشكر في ربنا سبحانه وتعالى، زي ما النبي عليه الصلاة والسلام كان. والنبي عليه الصلاة والسلام كان يعني أعلم الناس بالله عليه الصلاة والسلام وأفصح الناس، ومع ذلك كان يقول في السجود لما السيدة عائشة بتحكي بتقول: التمست النبي عليه الصلاة والسلام في ليلة فلم أجده، بتدور عليه كده فمش لاقيه، فالسيدة عائشة قامت على طول بتدور، يعني مش عارفة النبي عليه الصلاة والسلام راح فين، راح لحد من زوجاته أو كده، فقالت فبتحسس كده السيدة عائشة، فلقيت إيديها وقعت على رجلين النبي عليه الصلاة والسلام وهو ساجد وهو قائم يدعو ويقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. يعني النبي عليه الصلاة والسلام اللي هو أوتي جوامع الكلم عليه الصلاة والسلام وهو أفصح الناس، بيقول إيه؟ لا أحصي ثناء عليك، يعني يا رب أنا معرفش أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فهنا كلام، شوف كلام امرأة عمران، قال تعالى: إذ قالت امرأة عمران: ربي إني نذرت لك ما في بطني محررة فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. فلما وضعتها قالت: رب إني وضعتها أنثى، يعني يا رب ده طلعت بنت، رب إني وضعتها أنثى. شوف الجملة الاعتراضية، يعني والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم، يعني حتى بتقول يا رب أنا هسميها مريم، وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. لذلك لما كنا بنقول امبارح حديث ان ما من بني ادم مولود يولد الا ويستهل صارخا من مس الشيطان، الشيطان يطعن في جنبه يمسه الشيطان، الا مريم وابنها. وقرأ ابو هريرة رضي الله عنه الراوي الحديث: واني اعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. قال تعالى: فتقبلها ربها بقبول حسن. الكلام على مين بقى؟ الكلام على مريم عليه السلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. يا سلام. فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا. النبات الحسن يعني نشأة حسنة، إن ربنا سبحانه وتعالى أنشأها نشأة حسنة. قال: وكفلها زكريا، يعني الناس كانت بتتخانق على مين اللي يكفل مريم، زي ما قال تعالى هيجي معانا الآية: وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم. كلهم بيتخانقوا مين اللي يكفلها، لأن هي عليها السلام ولدت يتيمة زي ما تقدم. قال تعالى: وكفلها زكريا، إن ربنا سبحانه وتعالى عطف عليها قلوب الصالحين من عباده وجعل كفالتها إلى زكريا عليه السلام. وكان زكريا، قال تعالى: كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال: يا مريم أنى لك هذا؟ قالت: هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. إن القرآن أثبت إن مريم عليه السلام كان ليها كرامات، يعني إن هي سبحان الله بتتعبد في المحراب، زي ما هيجي معانا إيه الملائكة كانت بتقول لمريم إيه، قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك، اسمع الكلام، إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. يعني الاصطفاء هو الاختيار، الاجتباء، إن ربنا يختص، قال تعالى: يختص برحمته من يشاء، ربنا يختارك يصطفيك، زي ما قال الله تعالى في الحديث لما موسى سأل ربه: يا رب عن أدنى أهل الجنة منزلة، وبعدين سأل عن أعلاهم: يا رب فما أعلاهم؟ قال: يا موسى أولئك الذين أردت، يعني ده إيه؟ ده اللي أنا اخترته، اللي أنا اختصيته، اللي أنا اصطفيته، أولئك الذين أردت غرست كرامتهم بيدي وختمت عليها، فلم ترى عين ولم تسمع أذن ولم يخطر على قلب بشر، واقرأ إن شئت: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون، أولئك الذين أردت. قال تعالى: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك. فإحنا مش بنتكلم يا جماعة عن شخصية عادية، إحنا بنتكلم عن مريم عليه السلام الصديقة، وأمه صديقة، أم عيسى عليه السلام، شخصية ربنا اصطفاها على نساء العالمين. قال: وإذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين. طهرك يعني من النقائص، وكملك بالصفات الجميلة، الصفات الحلوة الحميدة، طهرك واصطفاك على نساء العالمين، يعني ربنا اختارها على نساء العالمين في زمنه، أو قيل على الإطلاق، يعني التفضيل ده على الإطلاق. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير، كمل من الرجال كثير. يعني إيه كمل؟ يعني طبعا الأنبياء كلهم كمل، ماشي، وفي من الرسل أولي العزم، النبي عليه الصلاة والسلام، أو بالترتيب بقى نوح عليه السلام وإبراهيم وموسى، نوح وإبراهيم وموسى وعيسى ومحمد صلى الله عليه وسلم وعليهم أجمعين. فهنا بيقول إيه؟ اصطفاك على نساء العالمين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع: مريم ابنة عمران، وآسية بنت مزاح اللي هي امرأة فرعون، وفاطمة بنت محمد، وخديجة بنت خويلد. يعني في رجال كثير يعني قاربوا الكمال، مثلا سيدنا أبو بكر الصديق، عمر رضي الله عنه، وهكذا. لكن في النساء كان إيه؟ كان قليلين، مفيش غير أربع نساء بس. كمل من الرجال كثير، ولم يكمل من النساء إلا أربع، منهم مريم وخديجة وآسية وفاطمة بنت النبي عليه الصلاة والسلام. فإحنا مش بنتكلم عن شخصية عادية، نتكلم عن مريم عليه السلام. وشوف إزاي القرآن عظم مريم، هنشوف فرق بين القرآن واليهودية والنصارى، إن إزاي الإسلام شرف سيدة مريم لدرجة إن هي في مفيش أصلا امرأة ذكرت في القرآن باسمها إلا مريم. يعني في زي ما قلنا قبل كده إن في نساء ذكرنا في كتاب الله، زي مثلا امرأة فرعون اللي هي آسية، وامرأة إبراهيم وامرأته قائمة فضحكت فبشرناها بإسحاق، زوجة سيدنا إبراهيم، زوجة سيدنا نوح، وزوجة سيدنا لوط، الكويس والوحش، يعني الصالحات وغير ذلك. لكن ما فيش واحدة تسمت باسمها غير مريم عليه السلام، ليها سورة كده، سورة مريم، ده شرف سبحان الله. فقال: واصطفاك على نساء العالمين. طيب بعد الاصطفاء ايه؟ يعني لما ربنا يصطفيك بنعمة، المفروض ان بعد النعمة دي ايه؟ بعد النعمة شكر. يعني لما ربنا يختارك في منزلة معينة لازم تبقى انت فاهم ان النعمة دي زي مثلا ايه، عارفين في قصة سيدنا سليمان، قال تعالى ولقد اتينا داود وسليمان منا علما، او في هنا ايه، دي نعمة، نعمة العلم. وقال ولقد اتينا داود وسليمان منا علما، وقال لما جه العلم هنا النعمة، وقال الحمد لله رب العالمين، وورث سليمان داود، وقال يا أيها الناس، جمع الناس بيناديهم ليه؟ علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. جمع الناس يقول لهم يا جماعة ربنا علمني منطق الطير، علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء، إن هذا لهو الفضل المبين. شوف إزاي الأنبياء فاهمين ده، يعني حتى لما في نهاية قصة سيدنا سليمان في سورة النمل، لما قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين، قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم مقامك وإني عليه لقوي أمين، قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك، يعني كده خلاص بقى العرش قدامك. قال فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي. يعني ممكن واحد يقول ايه ده، لما الجندي اللي عندي قدرته كده يتفتن، قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر. فهنا بعد الاصطفاء على طول يا مريم اقنطي، يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ربنا يصطفيك يديك نعمة استعملها في الطاعة، وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخر، يبقى انت تسخر النعم في طاعة ربنا سبحانه وتعالى. ربنا من عليك بحفظ القرآن، ايوه ده نعمة اصطفاء من ربنا سبحانه وتعالى. فين الدعوة؟ فين دعوة اهل بيتك؟ فين تحفيظ انت تحفظي الاطفال وتشتغلي؟ فين الهمة في الدعوة؟ ربنا من عليك بالعلم، فين ان انت تتكلم الناس وتجتهد؟ يعني ربنا من عليك وعرفك الطريق، سايب الناس ليه؟ سايب الناس ضايعة حواليك ليه؟ فان انت كل ما ربنا سبحانه وتعالى ينعم عليك بنعمة تفهم ان التشريف، كل تشريف مع تكليف، كل تشريف مع تكليف، ان هنا الاصطفاء خلاص هتبقى المعاملة مختلفة، ان ربنا اصطفاك وانت عايز منزلة معينة، ما اصل الاصطفاء ده ليه تمن، انت خلاص عايز تطلع درجات عالية، كل درجة هيبقى ليها ايه، هيبقى ليها تمن، ما انت برضه هتاخد الـ الـ الـ يعني الجنة يا جماعة مش درجة واحدة، يعني مش كل الناس في، يعني ده الدنيا اصلا فيها تفاوت، ربنا قال تعالى هم درجات عند الله، يعني الناس هتتفاوت في المنزله، يعني مش كل الناس هتدخل في الفردوس، مش كل الناس تبقى في الغرف. والله فعلا حديث بيخلي الواحد فعلا يفكر، هو احنا هيبقى مكاننا فين في الجنه؟ يعني لما النبي عليه الصلاه والسلام قال ان اهل الجنه لا يتراءون اهل الغرف كما تتراءون الكوكب الدري الغابرة في الأفق لتفاضل ما بينه، يعني انت متخيل يعني ايه؟ يعني انت عارف واحد مثلا في الجنة يبص كده فوق، انت لو انت في الدنيا بتبص كده شايف النجوم، فالناس اللي في الجنة التفاضل اللي بينهم في الدرجات كأنه واحد بيبص على نجمة كده بعيد، ده يا ده واحد في درجة كده عليه، فقصة تانية خالص، يعني ده في نعيم وده في نعيم تاني خالص، يعني موضوع مختلف. فلذلك ما دام الجنة درجات فالأعمال هتتفاوت، فالناس هتتفاوت، مش كل الناس، قال تعالى مش كل الناس تبقى في نفس المنزلة، يعني مش كله خلاص كلنا بقى حلوين وداخلين الجنة مع بعض، لا، ما هو في ناس بتتفاوت في الأعمال، الناس بتتفاوت في البذل. لا يستوي منكم من لا يستوي ثانية أجيب الآية، من أنفق، قال تعالى لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجات من الذين أنفقوا من بعد الفتح من بعد وقتلوا. يعني مش هيستوي اللي وقف مع الدين وخدم الدين وكان بيدعو إلى الله وكان بيبذل من وقته ومن جهده من ماله ومن وقت عياله ومن وقت بيته، مش هيستوي ده مع اللي جه إمتى؟ جه بعد الفتح. يعني هيستوي بذل أبو بكر الصديق رضي الله عنه في وقت الشدة وفي وقت العسرة وإن هو يجهز الجيش ويصرف فلوسه كلها، ويستوي بذل عثمان وعمر وتضحية الصحابة والناس اللي هجرت الحبشة مع اللي جه بعد لما الإسلام بقى ليه شوكة وبقى قوي بعد لما الإسلام بقى ليه شوكة وبعدين بقى ليه وضع ودولة يعني مش هيستوي. يعني قال تعالى وكلنا وعد الله الحسنى، كله يدخل الجنة إن شاء الله، لكن إيه، لكن مفيش في تفاوت. والآية دي لينا احنا برضو، يعني اللي دلوقتي الدين ضعيف وأهل الدين الناس بتسخر منهم ومش عارف إيه، فاللي هيبقى يعني البنت اللي تحافظ على حجابها في الوقت ده، والبنت اللي تجتهد في الدعوة في وقت التضييق وقت الشدة وقت البلاء، وكذلك الشاب اللي يحافظ على دينه ويربط على على على على دينه ويقبض على الجمر في الوقت ده، مش هيستوي مع الوقت الدين ظاهر ظاهر. قال تعالى والله متم نوره ولو كره الكافرون سبحانه وتعالى. فالدين هيظهر هيظهر، في ناس بقى هتيجي بعدين، بعد بقى ايه لما الدين يظهر يقول طب انا ايه معاكم في وقت الغنائم، انا ساعة التقسيم انا معاكم وانا كنت معاكم، فمش هيستوي. فيا جماعة الجنة درجات، فلازم نفهم ده، لازم نفهم ان الانسان لازم يضحي ولازم يبذل عشان دينه. سلعة ربنا غالية الجنة، الا ان سلعة الله غالية، الا ان سلعة الله الجنة. فهنا احنا لسه ما دخلناش لا اله الا الله، اذا فتلت ساعة لسه ما دخلناش سورة مريم لا اله الا الله بسم الله. فاحنا ايه في سورة آل عمران. طيب ماشي، فهنا احنا قلنا ايه، ان قال تعالى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله اصطفاك وطهرك واصطفاك على نساء العالمين، يا مريم اقنتي لربك واسجدي. يبقى الاصطفاء تشريف مع تكليف، اقنتي يعني ايه تطول القيام في الصلاة تبقى قانتة مطيعة لله، اقنتي لربك واسجدي واركعي مع الركعين. وانا انا بصراحة بتعجب، لان احنا في الغالب لما بنقعد نتكلم ونضرب أمثلة في القدوة وكده دايما بنتكلم عن الرجالة، نتكلم عن سيدنا أبو بكر وسيدنا عمر وعن الأنبياء وعن النبي عليه الصلاة والسلام وعن الصحابة والتابعين والسلف والأئمة. لكن يعني أول مرة استشعر أن القرآن ادانا نموذج قوي، أن أنت لما تيجي تكلم بنت عايز تديها نماذج تقتدي بيها. يعني عشان كده عجبني جدا برنامج سواعد الإخاء، خطير. يعني أنا اتفرجت امبارح على 4 حلقات، البرنامج قوي جدا، يعني أنصح كل البنات تتفرج عليه، في تأصيل قوي جدا وكلام جميل عن أمهات المؤمنين. هو اسمه الأنثى العظيمة، اسم الموسم ده الموسم الثامن، وفي رد شبهات كتير جدا الموضوع بقى الفيمينيزم وكلام ده. يعني لا أنصحكم، أنصح كل البنات اللي بتسمع اتفرجوا على سواعد الإخاء، هيفرق معاكم جدا. فهنا الصورة أو القرآن ضرب لنا مثال لوحدة، يعني علشان ده أعظم رد على الناس اللي يقولك إن الإسلام وظلم المرأة ومش عارف إيه. يا جماعة في صورة اسمها مريم، في صورة اسمها النساء، وإن ده نموذج هنا موجود في القرآن، يعني ممكن نموذج مريم وامرأة فرعون النماذج دي ربنا ذكرها على يعني الرجالة والستات يقتدوا بيها، إن دي أفعال عالية جدا. يعني أنت متخيل يعني إيه امرأة فرعون اللي كانت عايشة مع فرعون في القصر اللي كانت عايشة معاه. قال تعالى في أواخر سورة التحريم، في أواخر سورة التحريم إذ قالت رب ابن لي عندك بيتا لي شوف قال تعالى وضرب الله مثلا للذين آمنوا. الذين آمنوا ده إيه كله، ضرب الله مثلا الذين آمنوا، مين بقى يا رب المثل ده؟ امرأة فرعون. يعني ربنا يضرب مثال لكلنا عشان نقتدي به. أنا كراجل بقرأ سورة التحريم عايز تقتدي بحد، شوف مين، امرأة فرعون عملت إيه، امرأة عظيمة إن هي في وسط قصر فرعون. يعني احنا يعني مش تخيل ده، يعني مش تخيل يعني ايه واحدة تبقى عايشة جوزها فرعون، يعني جوزها اللي هو قال انا ربكم الاعلى وقال ما علمت لكم من اله غيري وقال اليس لي ملك مصر هذه الانهار تجري من تحتي. شوف فرعون، يعني فرعون ده انت مش متخيل يعني ايه واحدة تبقى جوزها فرعون. ومع ذلك قال تعالى وضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون اذ قالت ربي ابني لي عندك بيتا في الجنة ونجني من فرعون وعمله ونجني من القوم الظالمين ومريم ابنة عمران. يعني ضرب الله مثلا الذين امنوا امرأة فرعون وضرب الله مثلا الذين امنوا مريم ابنة عمران التي احصنت فرجها. يعني مجرد العفة ده مثال يذكر في القرآن تشرف به المرأة، العفة بس، إن هي إيه عملت إيه مريم؟ أحصنت فرجها، أحصنت فرجها، إن هي مثال العفة. إحنا بنقعد نتكلم كده ونحكي عن سيدنا يوسف عليه السلام والنماذج ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، قالت يا عبد الله اتق الله ولا تفض الخاتم إلا بحقه، قال فقمت عنها وهي أحب الناس إلي. ماشي جميل، ده للرجال. طب حاجة للبنات بقى، البنات اللي محتاجة تسمع الكلام ده، البنت اللي بتضحي يعني بكل سهولة تضحي بشرفها وتضحي بعرضها وتضحي علشان كلام، يعني مجرد ان الولد يقول كلمتين حلوين خلاص تثق فيه وتسلم كل حاجة وتبيع كل حاجة عشان ايه؟ عشان كلام، عشان واحد اظهر الاهتمام. يا جماعة يا بنات، مش كل واحد بيعرف يقول كلمتين حلوين يبقى خلاص ده يصلح ان هو يكون انسان زوج صالح ويتحمل مسؤولية. في شباب كتير بيتسلى، ما تضيعيش نفسك علشان كلمتين، علشان عندك فراغ عاطفي ومحتاجة حد يشعرك بالاهتمام ويقولك كلام حلو ويحسك ان انت جميلة. املي قلبك بالمعاني دي. يعني ربنا سبحانه وتعالى امتدح مريم امرأة عظيمة في القرآن وضربها مثال للمؤمنين، قال ومريم ابنة عمران التي أحصنت فرجها فنفخنا فيه من روحنا وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين من المطيعين. يعني أنا لما بنت تسمع الكلام ده يعني ما تبقيش نفسك، أنا نفسي أيوة أنا عايز أبقى ده، عايز المثال ده، عايز أنا عايز أبقى كده. فقال تعالى بعدها في سورة بقى إيه آل عمران، قال إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين. قالت رب أنى يكون لي ولد ولم يمسسني بشر، قال كذلك الله يخلق ما يشاء إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. ندخل في سورة مريم بقى ولا نكتفي بهذا القدر؟ احنا كده قد ايه؟ 27 دقيقة. مش عارف احنا استطردنا كده وخرجنا بره الموضوع. يا حضرتك ممكن تكمل، احنا مش عايزين نطول على الناس، يعني احنا قلنا الدرس هيبقى نص ساعة. طب رأيكم ايه يا شباب؟ احنا لسه ما خدناش ولا ايه من سورة مريم. يعني طيب خلاص تمام طيب خلاص توكلنا الله، جزاكم الله خيرا، ربنا يزيدكم حرص يا رب. طيب صلوا على النبي عليه الصلاة والسلام. نرجع بقى ايه لبدايه بقى ايات سوره مريم. احنا دلوقتي كنا بنتكلم كمقدمه، بنتكلم عن مريم وان احنا يا جماعه بنتكلم عن واحده غير عاديه، مثال ربنا سبحانه وتعالى ذكره في القران وسمى سوره باسمها. قال تعالى واذكر في الكتاب مريم، يعني واذكر ايها الرسول يعني يا محمد صلى الله عليه وسلم، واذكر في الكتاب مريم في القران، يعني ده شرف. واذكر في الكتاب مريم اذ انتبذت من اهلها مكانا شرقيا. هنا بقى ابن كثير قال ايه رحمه الله، قال لما ذكر تعالى قصة زكريا عليه السلام وانه اوجد منه في حال كبره وعقم زوجته ولدا زكيا طاهرا مباركا، عطف بذكر قصة مريم في ايجاده ولدها عيسى عليهما السلام منها من غير اب، فان بين القصتين مناسبة ومشابهة، ولهذا ذكرهما في آل عمران وهاهنا، في آل عمران وهاهنا وفي سورة الأنبياء يقرن بين القصتين لتقارب ما بينهما في المعنى، ليدل عباده على قدرته وعظمة سلطانه وأنه على ما يشاء قادر سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى دايما تلاقي قصة سيدة مريم بعد قصة زكريا عليه السلام، ليه؟ علشان القصتين فيهم إشارة على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا سبحانه وتعالى قادر إن هو يرزق أو يخلق مثلا في قصة سيدنا زكريا مع ضعف الأسباب، وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبة ولم أكن بدعائك رب شقية وهكذا، مع انقطاع الأسباب أو ضعف الأسباب، ويرزق أصلا إيه من غير أب، يعني يخلق سبحانه وتعالى من غير أب سبحانه وتعالى. فده دليل على إيه؟ على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، عظمة ربنا سبحانه وتعالى. ماشي؟ فبيقول إيه؟ وأنه على ما يشاء قادر سبحانه وتعالى. فقال واذكر في الكتاب مريم، وهي مريم بنت عمران من سلالة داود عليه السلام، وكانت من بيت طاهر طيب في بني إسرائيل. وقد ذكر الله تعالى قصة ولادة أمها لها في سورة آل عمران، تكلمنا عنها، وأنها نظرتها محررة، يعني إن نظرت لك ما في بطني محررة، يعني تخدم بقى إيه؟ تخدم مسجد بيت المقدس، وكانوا يتقربون بذلك، فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا، ونشأت في بني إسرائيل نشأة عظيمة، فكانت إحدى العابدات الناسكات المشهورات بالعبادات العظيمة والتبتل والدؤوب، يعني كانت عبادة غير عادية، وكانت في كفالة زوج أختها. وهنا في إشارة لطيفة يا جماعة، إن قبل نزول البلاء على مريم، إن ده البلاء اللي نزل على مريم زي ما هنتكلم دلوقتي بإذن الله، كان بلاء صعب جدا، يعني أنت مش متخيل يعني إيه واحدة كانت عابدة في بني إسرائيل ومشهورة بالعبادة والصلاح والطهر وكده، إن هي تتهم بالزنا والبلد كلها بتتكلم عنها. انت متخيل ده يعني ايه؟ يعني البنت ممكن تستشعر المشاعر ده، ان بس ايه ان هي في المدرسة ولا في الجامعة يطلع عليها اشاعات مثلا ان هي وقعت في حاجة زي كده ولا عايزه ولا فاحشة، حالها يبقى عامل ازاي؟ طب مش بس كده ان هي اشاعة، لا ده هي داخل المدرسة بولد ولا داخل الجامعة بولد، او الناس شافتها معها ولد وهي مش متجوزة، ده هيبقى وضعها ايه؟ فسبحان الله، لعل من الاشارات هنا إن أمر الملائكة لمريم قبل البشارة بعيسى أمرها بإيه؟ يا مريم اقنطي لربك واسجدي واركعي مع الراكعين. ليه؟ لأن يا جماعة من أكتر الحاجات اللي تصبرك على البلاء قوة العبادة. لما أنت تكون ليك حال مع ربنا سبحانه وتعالى في العبادة، يعني أنت بتعرف تدعي، بتعرف تسجد، بتعرف تصلي قيام ليل، ليك حال في ورد القرآن، بتسمع دروس على طول، يعني ليك ثوابت، ليك أوراد ثابتة في الذكر وفي العبادة وكده. فلما ينزل عليك بلاء في حال الشدة تكون العبادة دي من أسباب التثبيت، وعلى العكس المعصية من أسباب الخذلان في وقت البلاء، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال في برضو في سورة آل عمران، قال تعالى إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا. عارفين يعني إيه؟ يعني الناس اللي تولوا، الصحابة اللي تولوا، يعني في غزوة أحد في ناس من الصحابة، قال تعالى إذ تصعدون ولا تلون على أحد والرسول يدعوكم في أخراكم، النبي عليه الصلاة والسلام بينادي على الصحابة بيجروا، هلم إلي عباد الله، هلم إلي عباد الله، والناس بتجري. فربنا بيعلق بقى على القصة يقول إيه؟ إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان، اللي هربوا، إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، وقع في الزلل وساعة الاختبار فشل ليه في الحتة دي، ربنا عفى عنهم، قال تعالى ولقد عفى الله عنه الصحابة رضوان الله عليهم، يعني لكن ربنا علق هنا قال إيه؟ إنما استزلهم الشيطان ببعض ما كسبوا، ببعض ما كسبوا، يعني لما كان عنده معصية، لما جه ابتلاء معرفش يصبر، لما جه فقد حاجة وحاجة في الدنيا عنده اتأثرت، حاجة مش عارف ايه، فايه بقى جاء عنده حالة من الهلع، زي ما ربنا سبحانه وتعالى قال سورة المعارج إن الإنسان خلق هلوعا إذا مسه الشر جزوعا وإذا مسه الخير منوعا إلا المصلين، ما مش عارف يصبر على البلاء. فهنا لعل إن ربنا سبحانه وتعالى المعنى هنا إن مع طول العبادة، مع طول العبادة، إن الإنسان يبقى مهيأ لتحمل البلاءات الشديدة زي ما حصل مع مريم عليه السلام، والله تعالى أعلى وأعلم يعني. فهنا إيه؟ قال كلما دخل عليها زكريا، هي قال وكانت في كفالة زوج أختها اللي هو زكريا نبي بني إسرائيل ذاك وعظيمهم الذي يرجعون إليه في دينه. ورأى لها زكريا من الكرامات الهائلة ما بهره، كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا، قال يا مريم أنى لك هذا؟ قالت هو من عند الله، إن الله يرزق من يشاء بغير حساب. فذكر أنه كان يجد عندها ثمر الشتاء في الصيف وثمر الصيف في الشتاء، ده كلام الإمام ابن كثير كما تقدم بيانه في سورة آل عمران. فلما أراد الله تعالى وله الحكمة والحجة البالغة أن يوجد منها عبده ورسوله عيسى عليه السلام أحد الرسل أولي العزم الخمسة العظام، انتبذت من أهلها مكانا شرقيا، أي اعتزلتهم وتنحت عنهم وذهبت إلى شرق المسجد المقدس. قال قتادة مكانا شرقيا يعني شاسعا متنحية. أنا على فكرة لما بقرأ من التفسير بختصر، يعني في قصص كتير أو أحاديث مثلا ضعيفة الإمام ابن كثير مثلا بيذكرها وبينبه على ضعفها، أو مثلا قصص من الإسرائيليات يعني هيبقى فيها تطويل ومش هتفرق معانا كتير يعني. فأنا مش بقرأ الكتاب كله، أنا بقرأ يعني معلم على حاجات معينة مختصر فيها يعني. فاللي عايز يرجع بقى بالتفصيل يعني ممكن يرجع يقرأ تفسير ابن كثير، ينزل التفسير مثلا مع تطبيق جولدن قرآن ولا حاجة. قال تعالى وقوله فاتخذت من دونهم حجابا، أي استترت منهم وتوارت، اتخذت من دونهم حجابا، فأرسل الله تعالى إليها جبريل عليه السلام فتمثل لها بشرا سويا. بص متخيل المشهد ده، متخيل واحدة امرأة جميلة لوحدها شابة وهي معتزلة عن الناس، يعني أخذت ستر، اتخذت من دونهم حجابة يعني هي خلاص بعيدة عن الناس، ساترا يسترها حتى لا يروها حال عبادتها لربها، بعيد خالص. قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا، روحنا اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام. قال تعالى تنزلوا الملائكة والروح فيها، اللي هو إيه؟ جبريل عليه السلام، جبريل عليه السلام. قال تعالى نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا، يعني دخلها على هيئة راجل، في راجل بشر كامل الهيئة في غاية الجمال سوي الخلقة، يعني حاجة انت يعني حاجة صعبة، بلاء صعب. فهي يعني مع شدة جمال سيدنا جبريل على الهيئة اللي كان نازل عليها في هيئة البشر الكمال الخلقة بشرا سوية، وهي امرأة ولوحدها واتخذت من دونهم حجابا يعني بعيدة عن الناس، في اللحظة دي لحظة فتنة، لحظة فتنة صعبة على اي امرأة، يدخل عليها رجل في غاية الجمال وهي بعيدة عن الناس وهي تخاف على نفسها مش قادرة تدافع عن نفسها. فأول حاجة قالتها وده دليل، هو لسه ما تكلمش يعني، هو لسه ما قالش أي حاجة، هي أول حاجة وده يدل على خوفها الشديد على على على عرضها وعلى نفسها، إن واحدة خايفة على نفسها، خايفة على دينها، خايفة على حيائها، خايفة على عفتها، يعني مش مش مش الموضوع كده إيه يعني الله المستعان، يعني اي حد ماشي، اي حد يكلمها ولا يبعت لها مسج ولا يبص لها ولا يظهر اهتمام يبقى الموضوع كده سهل، لا ده مجرد لسه ما تكلمش يعني، هو لسه ما تكلمش وراجل في غايه الجمال. قالت اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقي، يعني ان كنت تقيا ابعد عني ما تجيش. قالت قال تعالى فأرسلنا إليها روحنا يعني جبريل عليه السلام، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، أي شوف بقى ابن كثير يقول إيه، لما تبدى لها الملك في صورة البشر في صورة بشر وهي في مكان منفرد وبينها وبين قومها حجاب، خافته وظنت أنه يريدها على نفسها، فقالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي، يعني بتقول له ايه، اي ان كنت تخاف الله تذكيرا له بالله، بتذكره بالله، بتقول له لو انت بتخاف من ربنا بالرحمن، لان احنا قلنا ان سوره مريم سوره الرحمه، فشوف ذكر الرحمن في السوره كتير قوي ماشي. قال ايه، قالت اني يعني ان كنت تخاف الله تذكيرا له بالله، وهذا هو المشروع في الدفع ان يكون بالاسهل فالاسهل، فخوفته اولا بالله عز وجل، يعني كان ممكن تقوم ما جايب اي حاجه وتديله تضربه بيها ولا حاجه، لا هي عملت ايه الاول، ذكرته بالله اني اعوذ بالرحمن منك ان كنت تقيا. فقال قد علمت ان التقية ذو نهية، حته حلوه قوي، يعني بيقول ايه، ان الانسان التقي لما حد بيذكره بالله خلاص. قال تعالى: ان الذين اتقوا اذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فاذا هم مبصرون. فعلمت ان التقي ذو نهي بينتهي، ما بيجادلش، مش حد يقول له يا فلان ده حرام انت كده بتغتاب، ولا يقول لك يا عم عادي يعني ما انا بقول له كده في وشه، ايه يعني حرام ليه يعني وفين، مش هو تلاقيه بيجادل في واحد تقول له حرام تلاقيه يقول لك اه ما كنتش اعرف ولا خدش بالي انا اسف استغفر الله وتوب اليه، فتلاقيه انكسر كده. ده تقي، يخاف من ربنا سبحانه وتعالى، يخاف على غضب ربنا، يخاف على منزلته عند ربنا سبحانه وتعالى. فهي بتقول له ان كنت تقي ليه، لان التقوى هي الحاجز اللي هيمنع الانسان عن المعصيه، الحاجز اللي هيمنع اي حد ان هو يقع. ما هو ايه، ما هو ايه اللي يعني ايه، دي شهوه، شهوه ركبت في بني ادم، شهوه الميل للنساء وشهوه المراه تميل للرجل، فده حاجه غريزيه جوه الانسان. فايه اللي هيمنع الانسان ان هو يقضي الشهوه دي؟ التقوى. قال تعالى: ولقد همت به وهم بها لولا أن رأى برهان ربه كذلك لنصرف عنه السوء والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين. قال: معاذ الله، إنه ربي أحسن مثواي، إنه لا يفلح الظالمون. التقوى. قال: قد علمت أن التقي ذو نهية حين قالت: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقي. قال جبريل عليه السلام: إنما أنا رسول ربك. أي فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظني، لست مما تظني. وده من يعني إن الملائكة دايما زي ما حصل مع سيدنا إبراهيم، قال تعالى: فأوجس منهم خيفة فلما رأى أيديهم لا تصل إليه نكرهم أوجس منهم خيفة، قالوا: لا تخف، ما تخافش، يعني على طول ايه يطمنوه: لا تخف. فهو لما لقاها خايفه فقال، قال: انما انا رسول ربك، لا انا ايه، انا ملك، انما انا رسول ربك ليهب لك، او في قراءه ليهب لك غلاما زكي، عشان يعرفها ان ايه، ان الامر ما عند ربنا سبحانه وتعالى. فقال لها الملك مجيبا لها ومزيلا ما حصل عندها من الخوف على نفسها: لست مما تظنين، ولكني رسول ربك، اي بعثني اليك. ويقال إنها لما ذكرت الرحمن انتفض جبريل فرقا وعاد إلى هيئته. انتفض لما قلت له إني أعوذ بالرحمن، شوف سيدنا جبريل بيعظم ربنا سبحانه وتعالى، أول لما سمع الرحمن انتفض جبريل وعاد إلى هيئته الملائكية. طبعا ده يعني كلام يعني يقال، يعني لما يقولك إيه ويقال تفهم من الكلام إيه ملوش سند، يعني أنت تاخده على سبيل الاستئناس بس، يعني زي ما قلنا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال: حدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج. وقال: انما انا رسول ربك ليهب لك غلاما زكيا، هكذا قرا ابو عمر ابن العلاء. وقرا الاخرون القراءه بتاعتنا بقى: لاهب لك، انما انا رسول ربك لاهب لك غلاما زكيا. قالت: ان قالت ان يكون لي غلام، يعني هي دلوقتي ايه يعني، طب ازاي أن يكون لي غلام، واللي شغل همها إيه؟ قال: أي فتعجبت مريم من هذا وقالت: كيف يكون لي غلام، أي على أي صفة يوجد هذا الغلام مني ولست بذات زوج، يعني أنا مش متجوزة، ولا يتصور مني الفجور، يعني هي إيه يعني إزاي، أمر صعب جدا والله يا جماعة. قال: ولهذا قالت: ولم يمسسني بشر ولم أكو، يعني شوف ما قالتش ولم أكن بغية، يقول لك الزيادة في المبنى زيادة في المعنى، يعني تمسك غير استمسك، تمسك غير استمسك، ماشي. زي مثلا إيه في سورة الكهف، حد يجي لنا دليل مثلا إيه الآية في آخر قصة اللي هي إيه في أواخر قصة موسى والخضر عليهما السلام، لا نسيت سبحان الله. الشاهد ايه، ان معنى الزياده في المبنى زياده، لما الكلمه تزيد حرف او تزيد في الحروف مثلا او كده، ده المعنى، يبقى هنا المعنى في شده او زياده او كده. فهي قالت ايه، ما قالتش ولم اكن بغي، قالت لم اكو، لم اكو بغي، والبغي يعني الزانيه. لذا قال، قال كذلك قال ربك هو علي هين، ذلك تأويل ما جزاكم الله خيرا، ذلك تأويل ما لم تستطع وتسطع، يعني لما كان الأمر في الأول صعب عليه قبل ما سيدنا موسى يفهم الأمر قال سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، وفي الآخر قال لما أول له بقى الموضوع قال إيه وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تستطع عليه صبرا، فخفف الكلمة ماشي. فهنا قال إيه بقى؟ قال كذلك قال ربك هو علي هين. المعنى اللي بيتكرر معانا اللي وانت ماشي مع قصة مريم مع سورة مريم، المعنى اللي بيتكرر يا جماعة ربنا سبحانه وتعالى لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء، هو علي هين، ربنا سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. ما ينفعش تتعامل مع ربنا سبحانه وتعالى بالشك، ما ينفعش تتعامل إن إزاي هتعملها إزاي يا رب كيف، لا أن دي ما ينفعش مع ربنا سبحانه وتعالى. أن دي تتقال إمتى؟ زي ما سيدنا إبراهيم قال قال ربي أرني كيف تحيي الموت، هو يعني بيطلب إزاي، قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، أنا عايزها بس إيه، عايزها زيادة يقين يعني مش شاكك، لا أنا عايز بس إيه أوصل لمنزلة عالية من اليقين، لكن كيف الكيفية هتعملها إزاي مع استصعاب الأمر والتفكير في الأسباب، ما ينفعش نتعامل مع ربنا كده، ما ينفعش. هو علي هين قال كذلك قال ربك هو علي هين، أي فقال لها الملك مجيبا لها عما سألت إن الله قد قال إنه سيوجد منك غلاما وإن لم يكن لك بعل ولا توجد منك فاحش فإنه على ما يشاء قادر سبحانه وتعالى. ولهذا قال ولنجعله آية للناس، أي دلالة وعلامة للناس على قدرة بارئهم، يعني عيسى ابن مريم عليه السلام آية للناس دليل على قدرة ربنا سبحانه وتعالى، آية للناس وخالقهم الذي نوع في خلقه. اسمع بقى، فخلق أباهم آدم من غير ذكر ولا أنثى، إن الله سبحانه وتعالى خلق آدم بيديه سبحانه وتعالى على غير مثال سابق ماشي، وخلق حواء من ذكر بلا أنثى ضلع آدم عليه السلام، وخلق بقية الذرية من ذكر وأنثى اللي هو احنا إلا عيسى فإنه أوجده من أنثى بلا ذكر، يعني هو خلق سبحانه وتعالى بغير ذكر وأنثى، وخلق بإيه؟ بذكر من غير أنثى اللي هي حواء، وبعدين إحنا كلنا بقى من ذكر وأنثى، وبعدين علشان تكتمل خلق سبحانه وتعالى من أنثى بغير بلا ذكر، فتمت القسمة الرباعية الدالة على كمال قدرته وعظيم سلطانه، فلا إله غيره ولا رب سواه سبحانه وتعالى. وقوله رحمة منا، أي ونجعل هذا الغلام رحمة من الله، نبيا من الأنبياء يدعو إلى عبادة الله تعالى وتوحيده، كما قال تعالى في الآية الأخرى إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى بن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين ويكلم الناس في المهد وكهلا ومن الصالحين، أي يدعو إلى عبادة ربه في مهده وكهولته. قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يعني إيه بقى ورحمة منا يا جماعة؟ لما ربنا سبحانه وتعالى يرسل نبي من الأنبياء، أصلا إرسال الرسل وإنزال الكتب ده من آثار رحمة ربنا سبحانه وتعالى. يعني ربنا سبحانه وتعالى قال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، ربنا سبحانه وتعالى قال والله يدعو إلى دار السلام ويهدي من يشاء إلى صراط مستقيم. فربنا سبحانه وتعالى من آثار رحمة ربنا إن ربنا ما سبناش كده، إن ربنا قال وإن من أمة إلا خلا فيها نذير، يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل الرسل وأنزل الكتب ليه؟ علشان يبين للناس. يعني تخيل بني إسرائيل اللي كانوا بيقتلوا الأنبياء ويبقى في الزمن الواحد نبي واثنين وثلاثة ويقتلوا الأنبياء، ومع ذلك ربنا سبحانه وتعالى يحلم على بني إسرائيل ويبعت أنبياء. يعني قيل في القصص في الإسرائيليات إن هم قتلوا سيدنا زكريا وسيدنا يحيى، يعني قطعوا راس سيدنا يحيى ونشره سيدنا زكريا بن منشار. الروايات في الإسرائيليات ممكن تقرأها في كتب التفسير. تتعجب يعني يعني ايه واحد قتل نبي؟ يعني انت متخيل كده ان واحد مثلا ايه يروح يقتل شيخ؟ يعني انت شايف ان ده يعني قمة الفجور في الدنيا والجرأة على الله سبحانه وتعالى. فتخيل واحد يقتل نبي، نبي نازل من عند ربنا مؤيد بالوحي بالآيات والمعجزات، واحد يقتل النبي. فبني إسرائيل كانوا قوم يعني حاجة غير عادية، فجور غير عادي. فمن رحمة ربنا سبحانه وتعالى هو أرسل الرسل. فإرسال عيسى عليه السلام لبني إسرائيل رحمة. قال تعالى عن محمد صلى الله عليه وسلم، قال إيه؟ وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. فمن رحمة ربنا إن ربنا بيعت لنا آيات وبيعت لنا رسل وبيعت لنا دلائل ومعجزات وبيعت لنا وحي. ده دليل رحمة ربنا سبحانه وتعالى، إن ربنا ما سبناش كده، ربنا ما سبناش كده نضيع في الدنيا. لا، بعت لك آيات وبعت لك، قال ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة، عشان في ناس تستجيب وتؤمن وترتقي في طريق ربنا سبحانه وتعالى وتبقى في درجات عالية في الجنة، وفي ناس تانية يقام عليها الحجة عشان ما يجيش يوم القيامة يقول له انا ما كنتش اعرف. لا، ما كنتش اعرف ايه، جالك الرسول وجات لك الآية. قال تعالى فاما ثمود فهديناه. يعني ايه فهديناهم هنا؟ فهديناهم يعني ارسلنا الرسل وانزلنا الكتب، ارسلنا صالح عليه السلام والآية معجزة الناقة. فاما ثمود فهديناه. فايه اللي حصل بقى؟ وأما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. يعني ربنا سبحانه وتعالى أرسل لهم الرسول، يبقى ربنا سبحانه وتعالى بعت لهم بسبب رحمة ربنا، يعني من رحمة ربنا ومن أثر رحمة ربنا. وإن كان أصلا مقدر في علم الله، يعني ربنا سبحانه وتعالى يعلم إن قوم ثمود لما سيدنا صالح هينزل وهيشوف وهيبعت لهم الناقة آية وهم هيقتلوا الناقة، ربنا يعلم كل ده سبحانه وتعالى. لكن من تمام عدل الله ومن رحمة ربنا سبحانه وتعالى ان هو مع ذلك مع كمال علمه ان ربنا سبحانه وتعالى بيرسل الرسل والآيات. ليه؟ قال تعالى واما ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على الهدى. فتكون العقوبة نزلة بعد تمام إقامة الحج. قال فأخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون. قعد. فقال تعالى قال كذلك قال ربك هو علي هين، قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا. يعني أمر ده إيه؟ أمر منتهي، يعني أن الله قد عزم على هذا فليس منه بد، خلاص انتهى الأمر. فهنقف عند الآية دي كده النهاردة، وبإذن الله تعالى نكمل بكرة من بداية الآية فحملته فانتبذت به مكانا قصيا، ونكمل إن شاء الله في قصة السيدة مريم، نشوف عملت إيه بقى مع بني إسرائيل. عايزين الشباب تركز في الحفظ، الناس اللي لسه معانا كده من البداية يعني نهتم كده وإن احنا نحفظ، هنستفيد جدا كل ما أنت بتحفظ، كل ما أنت يعني بترتقي في الفهم وبتعرف تصلي بالسورة وربنا يفتح لك في معاني. فربنا يبارك فيكم يا رب إن شاء الله ويتقبل منا ومنكم. سامحونا النهاردة طولنا عليكم، جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والحمد لله رب العالمين. الدرس إن شاء الله هينزل على طول، يعني كمان شوية على طول هينزل على القناة على ساوند كلاود بإذن الله. السلام عليكم.